المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة رحمه الله عبد الله بن مسلم، المتوفى سنة 276، وكتب هذا الكتاب ردا على من أثار الشبهات حول القرآن الكريم، أو قد تكون هناك إشكالات ترد على من يقرأ القرآن أو يتعلم ما يتعلق بالقرآن الكريم، فكتب هذا الكتاب تأويل مشكل القرآن بالرد على مثل هذه الشبهات أو هذه الإشكالات التي قد تقع عند بعض الناس. طيب، نحن قرأنا في الكتاب وتوقفنا عند قول المؤلف وقوله وأين قوله ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. تفضل. وقولهم أين بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المؤلف رحمه الله وقولهم أين قوله ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، من قوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، ولم يرد الله في هذا الموضع معنى الصبر والشكر خاصة، وإنما أراد إن في ذلك لآيات لكل صبار مؤمن، والصبر والشكر أفضل ما في المؤمن من خلال الخير، فذكره الله في هذا الموضع بأفضل صفاته، وقال في موضع آخر إن في ذلك لآية للمؤمنين، وفي موضع آخر إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ولقوم يعقلون، إنما يتذكر أولو الألباب يعني المؤمنين. ومثله قوله تعالى في قصة سبأ ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وهذا كما تقول إن في ذلك لآية لكل موحد مصل ولكل فاضل تقي، وإنما تريد المسلمين. نعم، هو يعني يريد أن قد يشكل هذا على بعض الناس، يقول لك مثلا، يقول تعالى ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، ثم قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هل هذه الآيات التي ذكرها الله في جريان الفلك على البحر خاصة بالصبار الشكور؟ طيب وغيره، ما ليست له آية؟ نقول لا، إنما خص الصبار الشكور وهو داخل في المؤمنين، والخطاب للمؤمنين عموما، لكن ذكرهم بصفتين. ذكر هنا قال يعني لم يرد الشكر خاصة والصبر خاصة، وإنما أراد المؤمن، والصبر والشكر أفضل ما في المؤمن. كان يقول يا صبار يا شكور، هذه آية من آيات الله، التفت إليها وقف عندها، أين صبرك وأين شكرك؟ لكن لو نتأمل وصف أو قوله الصبار الشكور في القرآن لوجدنا أن الله ذكره في 4 مواضع، في إبراهيم وهنا في لقمان وفي سبأ وفي الشورى، 4 مواضع، وتلاحظ أن هذه المواضع الأربعة كلها في سياق إما جلب نعمة أو دفع نقمة، إما أن يدفع الله عنك أو يوبقهن بما كسبوا، أو مثلا يدفع عنك نقمة أو يأتيك بنعمة، وغالبا الصبر عند البلاء وعند حصول النقم، والشكر عند النعمة. فناسب أن يذكر الله سبحانه وتعالى صفة الصبر والشكر إما في هذا الموضع أو في هذا المكان. ولذلك قال شوف ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، هذه نعمة تحتاج ماذا؟ تحتاج شكر، لكن لو أصابك شيء منها فهي تحتاج إلى صبر. هذا يعني هذه الحكمة من ذكر وصف الصبر والشكر في هذا المقام. والمؤلف ابن قتيبة لم يذكر هذه الحكمة التي فيها تتعلق بالنعمة جلب النعمة ودفع النعمة، وإنما قال التأكيد على هذه الصفة، وهو لا يريد هذه الصفة بذاتها وإنما يريد العموم، وذكر أدلة من القرآن في قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمؤمنين، وفي قوله يتفكرون ويعقلون، قال هذه كلها داخلة في المؤمن، فالمؤمن يعقل، المؤمن يتفكر، المؤمن صبار، المؤمن شكور، وهكذا. وذكر الآن موضع الثاني في سورة سبأ، سورة سبأ في هذا قال ومزقناهم، هذا في حصول النقمة وحصول الهلاك، حصول الهلاك لأهل سبأ. لذلك قال آيات لكل صبار شكور. وسورة سبأ معروفة، سورة سبأ مبنية على النعم والحديث عن النعم، فذكر الله عز وجل فيها نموذجين، الشاكر والكافر، الشاكر من شكر ومن كفر، فمن شكر في قصة داود وسليمان اعملوا على داود شكرا، وذكر الكفر في أصحاب في أهل سبأ الذين قالوا ربنا باعد بين وبين أسفارنا إلى آخر. طيب اقرأ. وقوله كمثل غيث أعجب الكفار نباته، فإنما يريد بالكفار هاهنا الزراع، واحدهم كافر، وإنما سمي كافرا لأنه إذا ألقى البذر في الأرض كفره، أي غطاه، وكل شيء غطيته فقد كفرت. غطيته أنت، غطيته أنت، وكل قلت غطيته أنا. نعم. وكل شيء غطيته فقد كفرت. عندك ضمة؟ نعم. إذا أنت قلت عن نفسك وكل شيء غطيته أنا، نعم، هذه مشت صحيح سليمة. نعم. وإذا قلت كل شيء غطيته أنت، نعم، تفتحها، كن مخاطب. نعم. ومنه قيل تكفر فلان في السلاح إذا تغطى، ومنه قيل لليل كافر، لليل كافر، لليل كافر، لأنه يستر بظلمته كل شيء. ومنه قول الشاعر يعلو طريقة متنها متواترا في ليلة كفر النجوم غمامها. وقال أيضا حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها، أي غطاها. وهذا مثل قوله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وأما طيب هذه مسألة أو هذه فيها إشكال. الله عز وجل يقول كمثل غيث أعجب الكفار نباته، هذه في صورة الحديد، مثل الحياة الدنيا كما اعلموا أنما حياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاق. قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يقول ليش خص الكفار، لماذا خص الكفار؟ قال المراد بالكفار هنا ليس الكفار، وإنما المراد بالكافر هنا هو المزارع. لماذا؟ قال لأنه يغطي البذر تحت الأرض، يدفن البذر تحت الأرض، وكل من غطى سمي كافرا، والكافر سمي كافرا لأنه غطى الحق بالباطل. هذا على رأي المؤلف، على رأي المؤلف على أن المراد بالكفار هنا هم الزراع. والرأي الثاني من المفسرين أن المراد بالكفار هنا هم الكفار، هم الكفار، لأن الكافر همه الدنيا وتعجبه الدنيا وليس له حظ في الآخرة ولا يلتفت إليها، فلذلك خصه لأنه هو الذي يعجب يتعجب من الدنيا وهو الذي يحب الدنيا. فهذا الصحيح تفسير، لكن المؤلف هنا سار على التفسير الأول، وهو أن المراد بالكافر هنا هو الزارع، والمراد بالكفار الزراع. على هذا طيب ما في مانع أن يقال مراد به هنا هو التغطية، يعني لو جاء شخص وقال لك هو يريد ماذا يصل، هو يريد أن يصل إلى أنك لماذا خص الله الإعجاب بالنبات لو خص الكفار بالإعجاب لماذا؟ فنقول لا يريد الكفار وإنما أراد الزراع، هذا الذي يريد سلمي. نعم، هو يريد أن يزيل الإشكال. على هذا الرأي جاء ما في مانع. نعم. وأما قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فإن للعرب في معنى الأبد ألفاظا يستعملونها في كلامهم ويقولون لا أفعل ذلك ما اختلف الليل والنهار، وما طمى البحر أي ارتفع، وما أقام الجبل، وما دامت السماوات والأرض، في أشباه لهذا كثيرة، يريدون لا أفعله أبدا، لأن هذه المعاني عندهم لا تتغير عن أحواله أبدا، فخاطبهم الله بما يستعملون، فقال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أي مقدار دوامهما، وذلك مدة العالم، وللسماء وللأرض وقت يتغيران فيه عن هيئتهما. يقول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، أراد أنهم خالدون فيها مدة العالم سوى ما شاء الله أن يزيدهم من الخلود على مدة العالم. ثم قال عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع، وإلا في هذا الموضع بمعنى سوى، ومثله من الكلام لأسكنن في هذه الدار حولا إلا ما شئت، تريد سوى ما شئت أن أزيد على الحول، فهذا وجه. وفيه قول آخر وهو أن يجعل دوام السماء والأرض بمعنى الأبد على ما تعرف العرب وتستعمل، وإن كانتا قد تتغيران وتستثنى المشيئة من دوامهما، لأن أهل الجنة وأهل النار قد كانوا في وقت من أوقات دوام السماء والأرض في الدنيا لا في الجنة ولا في النار، فكأنه قال خالدين في الجنة وخالدين في النار دوام السماء والأرض، إلا ما شاء ربك من تعميرهم في الدنيا قبل ذلك. وفيه وجه ثالث وهو أن يكون الاستثناء من الخلود مكث أهل الذنوب من المسلمين في النار حتى تلحقهم رحمة الله وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرجوا منها إلى الجنة، فكأنه قال خالدين في النار ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك من إخراج المذنبين من المسلمين من النار إلى الجنة، وخالدين في الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك من إدخال المذنبين النار مدة من المدد ثم يصيرون إلى الجنة. طيب ما هو الإشكال وما الذي فعله المؤلف في إزالة الإشكال؟ الإشكال أن أهل الجنة وأهل النار هل هم مؤبدون لا يخرجون من النار أبدا أهل النار، وأهل الجنة خالدين في الجنة لا يخرجون أبدا، يعني هل النار تفنى وتنتهي أو باقية؟ هذه مسألة خلافية. الآية هنا هي اللي فيها إشكال، الله سبحانه وتعالى قال في أهل النار وقال في أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني كأن الخلود معلق بدوام السماء والأرض. طيب إذا ذهبت السماء والأرض ينتهي أو يستمر الخلود؟ كذلك إلا ما شاء ربك، أراد الله عز وجل أن ينتهي أو ماذا؟ هذا في الإشكال، ولذلك المؤلف ذكر يعني ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض هذه تعتبر من استعمالات العرب، أن تقول والله لا أخرج ما دام النهار موجودا، أو تقول والله لا أكلمك ما دامت السماوات والأرض، يعني لا أكلمك أبدا. إذا قلت هذه كلمة معناها لا أكلمك أبدا والله، أو يقول الرجل لزوجته أنت طالق ما دامت السماوات والأرض، يعني خلاص طلقت لأن السماوات والأرض دائمة. فهذه عبارة القرآن كعبارة العرب، خالدين فيها ما دام السماوات والأرض، يعني خالدين مؤبدين. مثل ما تقول أنت والله لا أكلمك لو أطبقت السماء على الأرض لا أكلمك، يعني كأنك أنت بهذه العبارة تشير إلى أي شيء، إلى أن لا أكلمك أبدا. فهذا معنى، هذا وجه. وقيل وجه آخر قال هنا قال ما دامت السماوات والأرض، قال ما دامت السماوات والأرض إلا ما كان من الدنيا، يعني إلا ما شاء الله مما كانوا في الدنيا قبل أن يسيروا إلى النار أو قبل أن يسيروا. فالسماوات والأرض مخلوقة قبل خلق الإنسان، وقوله لما لم السماوات الأرض إلا ما شاء، يعني إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك لما كانوا في الدنيا فكانوا في الدنيا. والوجه الثالث الذي ذكره هنا قال أقول إلا خالدين فيها أهل النار ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك ممن سيخرجون من النار، وهم أهل التوحيد الذين يعني كثرت ذنوبهم وتسببت في دخولهم في النار فإن الله يخرجهم. فكأن الاستثناء هنا إلا ما شاء ربك لمن؟ لأهل التوحيد. هذا يعني هو يريد أن يزيل الإشكال، يجيب على هذا الإشكال مثل ما صنع الشنقيطي في كتابه دفعها من التراب نفسه. طيب الآن ينتقل إلى آية أخرى، وهكذا هو يذكر لك آيات فيها إشكالات ويزيل المستر نعم. كلها صحيحة، كلها تحتملها. إما أن يراد به العموم أنه مراد به يعني أنه ماكثين المكث الطويل، أو يكون أو في الدنيا أو أهل المعاصي. نعم. وأما قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فإن إلا في هذا الموضع بمعنى سوى، ومثله يعني كيف يعني أهل الجنة الله أخبر عنهم في سورة الدخان قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. كيف الموتة الأولى؟ لا يذوقون فيها الموت في الجنة إلا الموتة الأولى. قال معنى إلا هنا بمعنى سوى، يعني لا يذوقون في الجنة إذا دخلوا الجنة لا يذوقون فيها الموت ولا يموتون فيها أبدا إلا ما ذاقوه في الدنيا، فقد ذاقوا الموت في الدنيا لكن بعد هذا الذوق لن يذوقوا أبدا. هذا إجابة. نعم. يعني بمعنى سوى. ومثله قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يريد سوى ما سلف من في الجاهلية قبل النهي. وإنما استثنى الموتة الأولى وهي في الدنيا، لأن سعداء حين يموتون يصيرون بما شاء الله من لطفه وقدرته إلى أسباب من أسباب الجنة، ويتفاضلون أيضا في تلك الأسباب على قدر منازلهم عند الله، فمنهم من يلقى بالروح والريحان، ومنهم من يفتح له باب إلى الجنة، ومنهم الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر تعلق في الجنة أي تأكل. قال الشاعر إن تدن من فنن الآلاء تعلق، أيوة تعلق يعني تأكل، فنن يعني أغصان. أيوة. نعم. وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين يطير مع الملائكة في الجنة، والله عز وجل يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أفهل ترى أنهم عندنا موتى وهم في الجنة متصلون بأسبابها، فكيف لا يجوز أن يستثنى من مكثهم فيها الموتة الأولى؟ يقول يعني إذا ماتوا صاروا إلى الله عز وجل وهم على أحوال في قبورهم، فمنهم من يلقى في قبر من الروح والريحان والروائح الطيبة، ومنهم من يفتح له باب إلى الجنة ويرى مكانه في الجنة، ومنهم الشهداء الذين أرواحهم في الجنة أصلا وإن كانت أجسادهم في القبر، لأن رأى أن أرواحهم تعلق في الجنة لتأكل من ثمار الجنة وتطير. هذا المقصود، إنه يعني الموتة التي ذاقوها انتهوا إلى ما هو خير. نعم. وأما قوله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أيوة الآن هو انتهى من الإشكال هذا. نعم. إشكال كيف يموتون إلا موت واحد، انتهى منه. الآن ينتقل إلى موضع آخر قل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، الود المحبة. هل الله يحبهم؟ قل لهم يحبونه، هو يقول يجعل لهم محبة. الآن يأتي اثنان، فإنه ليس على تأولهم، وإنما أراد أنه يجعل لهم في قلوب العباد محبة. فأنت ترى المخلص المجتهد محببا إلى البر والفاجر، مهيبا مذكورا بالجميل ونحو. يجعل لهم وداع، يجعل في قلوب الناس محبة لهم، يوضع له قبول في الأرض، فتجد حتى الفاجر يحبه، وهذا مشاهد. نعم. ونحو قوله عز وجل في قصة موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني، ولم يرد في هذا الموضع أني أحببتك وإن كان يحبه، وإنما أراد أنه حببه إلى القلوب وقربه من النفوس، فكان ذلك سببا لنجاته من فرعون حتى استحياه في السنة التي كان يقتل فيها الولدان. استحياه يعني أبقاه حيا. نعم. يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى أن موسى ولدت السنة التي يقتل، لأنه بدأ هو يقتل سنة ويترك سنة. نعم. وهارون ولدت السنة التي يترك فيها فعاش. نعم. وموسى ولدت السنة التي يقتل فيها واستحياه يعني أبقاه بقدرة الله سبحانه وتعالى. طيب، والإشكال هنا الآن يقول إن قوله إن الذين آمنوا بالصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الناس. طيب، هل معنى هذا أن الله سبحانه لا يجعل محبة منه في قلب المؤمن؟ نقول صحيح في الآية، صحيح أن الآية عامة، أن المحبة التي ذكرها الله في قوله يجعل لهم سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يجعل محبة في قلوب الناس لهم، ويجعل الله أيضا محبة منه في قلوب المؤمنين. لذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أحببته، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر. فدل على أن الله يحب. وجاء في آيات كثيرة في القرآن الكريم: والله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين، آيات كثيرة تدل على أن الله يحب. ومحبته غير محبة المخلوقين، محبة خاصة حقيقية تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فالآية هنا عامة في محبة الله للعبد، وفي محبة الناس للعبد، كلها جائزة، كلها داخلة. نعم. ويدخل في محبة العباد محبته لله أيضا، محبة العبد لربه. أيه. الآية ممكن سيجعل الله له سعيد، سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب لربهم. ممكن كل هذا قد تحتملها. طيب، موضع آخر الرد على التناقض في النوم والسبات. أيوة. وأما هو السبات، ود السبات غير والنوم غير. نعم. وأما قوله تعالى: وجعلنا نومكم سباتا، فليس السبات هاهنا النوم فيكون معناه وجعلنا نومكم نوما، ولكن السبات الراحة، أي جعلنا النوم راحة لأبدانكم. ومنه قيل يوم السبت، لأن الخلق اجتمع في يوم الجمعة وكان الفراغ منه يوم السبت، فقيل لبني إسرائيل استريحوا في هذا اليوم ولا تعملوا شيئا، فسمي يوم السبت، أي يوم الراحة. وأصل السبت التمدد، ومن تمدد استراح. ومنه قيل رجل مسبوت، ويقال سبتت المرأة شعرها إذا نقضته من العقص وأرسلته. قال أبو وجزة السعدي: وإن سبتته مال جثلا كأنه سدى واثلات من نواسج خثعما. ثم قد يسمى النوم سباتا، لأنه بالتمدد يكون، ومثل هذا كثير، وستراه في أبواب المجاز إن شاء الله. نعم. يقول النوم غير، النوم ليس السبات غير، لأن الله يقول جعلنا نومكم سباتا، فما يصلح أن نقول النوم هو السبات، لأنك ستقول جعلنا نومكم نوما. فماذا نقول؟ قال النوم السبات هو الراحة والتمدد، لأن الإنسان مع نومه يرتاح ويتمدد. لكن إذا اجتمع النوم مع السبات كان السبات له معنى، وإذا انفرد يكون النوم هو السبات. وهذا الذي يريد. قال وقد يسمع، ثم قد يسمى النوم سباتا مثل الإسلام والإيمان. أي نعم. قال مثل قد يسمى النوم سباتا لأن بالتمدد يكون مثل هذا كثير تسمي، تقول هذا ثابت يعني نائم، ثبت أنا يعني نمت، نقول هذا جائز، لكن إذا اجتمع لا. طيب الآن يأتي أيضا موضوع آخر، وهكذا هو يسير على هذه الإشكالات ويحلها. وأما قوله قوارير قوارير من فضة، القوارير ما هي؟ الزجاج. كيف زجاج من فضة؟ الفضة ليس بزجاج، فضة معدن، الذهب والفضة والحديد معادن، كيف يقال زجاج من فضة؟ هذا إشكال هنا. هل يمكن هذا أن يقال العرب خاطر تقول أعطني زجاجة من فضة؟ يقول لك لا، زجاجة ما يأتي من فضة ما يأتي، لكن هنا سيبين. نعم. يقول فقد أعلمتك أن كل ما في الجنة من أنهارها وسررها وفرشها وأكوابها مخالف لما في الدنيا من صنعة العباد. يقول أنت لا تنظر للجنة كما تنظر للدنيا، الذي في الجنة غير ما في الدنيا مرة. طيب. وإنما دلنا الله بما أراناه من هذا الحاضر عندنا على ما عنده من الغائب. وقال ابن عباس ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، والأكواب كيزان لا عرى لها، وهي في الدنيا قد تكون من فضة وتكون من قوارير، فأعلمنا أن هناك أكوابا لها بياض فضة وصفاء القوارير. أيوة. وهذا على التشبيه، أراد قوارير كأنها من فضة، كما تقول أتانا بشراب من نور أي كأنه نور. قال قتادة في قول الله عز وجل كأنهن الياقوت والمرجان أي لهن صفاء الياقوت وبياض المرجان. نعم، شايف هذا إزالة الإشكال الآن. إذا قيل لك كيف تكون قوارير من فضة زجاج من فضة، نقول أولا أول شيء تعرف أن ما في الجنة غير ما في الدنيا، وإنما الله يقرب لك فقط بالأسماء، يقربه بالأسماء، ثم يقول ممكن أن نجمع وتقول هذه من فضة وهي شفافة كالزجاج، يعني بلغت الشفافية، هذه الفضة بلغت الشفافية كأنها زجاجة. هذا قد يقع في الدنيا، تشوف بعض الحلي الشفاف الذهب والفضة، تشوف ما وراءه. الله أعلم. وأما قوله حجارة من طين، أيوة هنا إشكال، هذا الرد على التناقض. من طين، الطين غير الطين، الماء الطين هو التراب إذا وضع عليه الماء صار لينا، هذا طين. كيف تقول حجارة؟ حجارة ما هي حجارة، هو الناشف صلب، ما يقال هذا طين وتقول حجارة، كيف الله يقول حجارة من طين؟ نعم. وأما قوله حجارة من طين، فإن ابن عباس ذكر أنها آجر، والآجر حجارة الطين لأنه في صلابة الحجارة. قال أبو حجارة أصلها طين، الحجارة التي الآجر الحجارة المطبوخة بالنار وهي أصلها طين، ثم نشف وتصلب أصبحت حجارة بهذا الشكل أقوى. نعم. قال أبو محمد رحمه الله وقرأت في التوراة بعد ذكر أنساب ولد نوح صلى الله عليه وسلم أنهم تفرقوا في كل أرض وكانت الأرض لسانا واحدا، فلما ارتحلوا من المشرق وجدوا بقعة في الأرض اسمها سيعير فحلوا بها، ثم جعل الرجل منهم يقول لصاحبه هلما فلنلبن لبنا فنحرقه للنار فيكون اللبن حجارة، فنبني مجدلا، مجدلا رأسه في السماء. مجدلا يعني قصر. أيوة. مجدلا رأسه في السماء. قصر الطويل لما مجدل كالجديد. أيوة. وذكر بعض من رأى هذه الحجارة أنها حمر مختمة، وقال آخرون مخططة، وذاك تسويمها. ولهذا ذهب قوم في تفسير سجيل إلى سنك كل، أي سنك كل، أي سنك كل إلى سنك وكل وكل كل إن ما عندي واو هنا وكل أي حجر إلى سنك وكل أي حجر وطين. هذا موضوع آخر. الرد على إشكال شك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن هذا الإشكال، الآن الآية حجارة من طين، وقع في آيات أخرى من سجيل، من سجيل منضود، من سجيل. السجيل هو الطين المطبوخ، الطين المتحجر، فقول حجارة من طين أي حجارة أصلها طين. فبهذا يزول الإشكال. أنت ما تقول هنا أن تقول أنت عن نفسك، قل أنا من طين، أنا مخلوق من طين، أنت ما فيك طين، فيك لحم وعظام، فنقول أصلك من طين. فهكذا نقول الحجارة هذه أصلها. طيب هذا الآن سيولد إشكالا في آخر. تفضل. وأما قوله سبحانه فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فإن المخاطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد غيره من الشكاك، لأن القرآن نزل عليه بمذاهب العرب كلها، وهم قد يخاطبون الرجل بشيء ويريدون غيره. والجواب من هذا مستقصى في باب الكناية والتعريض، فكرهت إعادته في هذا الموضع. يعني قل لك فإن كنت في شك، هل محمد صلى الله عليه وسلم في شك؟ المراد به غيره. إياك أعني فاسمع يا جارك. الرد على التناقض بوجود البكرة البكرة البكرة والعشي بالجنة. أي نعم. هل الجنة فيها صباح ومساء؟ فيها شمس صباح ومساء؟ فيها نهار وليل؟ قل ما في نهار ولا ليل ولا صباح ولا مساء. طيب لماذا الله عز وجل يقول ولهم رزقهم فيها بكرة وعشي؟ نقول مقدار البكرة عشي. نعم أقرأ. وأما قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، فإن الناس يختلفون في مطاعمهم، فمنهم من أكله الوجبة، ومنهم من عادته الغذاء والعشاء الغداء والعشاء، ومنهم من يزيد عليها، ومنهم من يأكل متى وجد لغير وقت ولا عدد. فأعدل هذه الأقوال فأعدل هذه الأحوال للطائم وأنفعها وأبعدها من البشم والطوى. البشم الشبع، الطوى الجوع. أيوة. طاوي البطن يعني جائع. نعم. والبشم الأكل بكثرة. نعم. ويقول هو الوسط بين هذا وهذا، ما هو؟ نعم نعم على العموم الغذاء والعشاء. أيوة. نعم الغذاء والعشاء والعرب تكره الوجبة. أيوة. هنا في نقطة انتهاء الوجبة على الأمم. يعني الغذاء والعشاء. نعم. والعرب الوجبة هي أكلة واحدة. أيوة. يأكلها الإنسان فقط ولا يأكل غيرها. فيقول يكره ذلك لأنه سيأكل أكلا كثيرا ولا يأكل بعدها شيء. وبعضهم يأكل مثل الحيوان يأكل كل وقت، وبعضهم لا يرتب أكله فيأكل وجبة في أول النهار وجبة في آخر النهار، غداء أول النهار والغدوة أول النهار والعشي آخر النهار، فيأكل وجبتين ويرتب نفسه بهذه الطريقة. فيقول هذا أفضل شيء عند العرب، فلذلك القرآن حكى حال العرب الأفضل بكرة وعشية. نعم. والعرب تكره الوجبة وتستحب العشاء، وتقول ترك العشاء مهرمة، وترك العشاء يذهب لحم الكادة. وقد بينت معناهم أو قد بينت وقد بينت معنى قوله وترك العشاء مهرمة أي سبب الهرم. أيوة. الضعف. طيب ما معنى قوله وترك العشاء يذهب بلحم الكادة؟ الكادة هي مؤخرة عجز الإنسان المؤخرة القفلي. أيوة. فإذا لم يأخذ وجبة العشاء لأنهم لماذا هم عندهم الإنسان يعمل في النهار ويشتغل ويتعب فيجي فيأتي إلى أهله وقد تعب إما في الزراعة أو في الفراغ أو نحو ذلك فإذا جاء ونام ولم يأكل وجبة العشاء استمر التعب معه وسبب ذلك في جهده وضعفه قال يذهب بلحم الكادة أي بلحم الفخذين. نعم. وقد بينت معناهم في هذا القول في كتاب غريب الحديث ونحن لا نعرف دهرا لا يختلف له وقت ولا يرى فيه ظلام ولا شمس فأراد الله جل عز وجل أن يعرفنا من حيث نفهم ونعلم ونعلم أحوال أهل الجنة في مأكلهم واعتدال أوقات مطاعمهم فضرب الله عز وجل لنا البكرة والعشي مثلا إذ كانا يدلان على الغداء والعشاء على الغداء والعشاء. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء أعجبه ذلك فأخبرهم الله تبارك وتعالى أن لهم في الجنة هذه الحال التي تعجبهم في الدنيا. وأما قوله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فإنه لم يرد أن ذلك يكون في الآخرة وإنما أراد أنهم يعرضون عليها بعد مماتهم في القبور. نعم في القبور غدوة وعشية في القبور هذا في عذاب آل فرعون. نعم. وهذا شاهد من كتاب الله عز وجل لعذاب القبر يدلك على ذلك قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فهم في البرزخ يعرضون على النار غدوا وعشيا وفي القيامة يدخلون أشد العذاب. الآن الرد على عدم وجود المثل عشان ننتهي من هذا الباب ننتقل إلى باب المتشابه. أيوة. نريد أن ننتهي من هذه الآية. نعم. نعم. الرد على عدم وجود المثل المضروب للجنة. وأما قوله مثل الجنة التي وعد المتقون ولم يأتي بشيء الذي جعل له الجنة مثلا الذي جعل له الجنة مثلا فإن أصل المثل ما ذهبوا إليه من معنى المثل تقول هذا مثل الشيء ومثله كما تقول هذا شبه الشيء وشبهه ثم قد يصير المثل بمعنى صورة الشيء وصفته وكذلك المثال والتمثال ويقال للمرأة الرائعة كأنها مثال وكأنها تمثال أي صورة كما يقال كأنها دمية أي صورة وإنما هي مثل وقد مثلت لك كذا وكذا أي صورته ووصفته فأراد الله جل عز وجل بقوله مثل الجنة أي صورتها وصفتها. وروي أن علي رضي الله عنه كان يقرأ مثال الجنة وأمثال الجنة وهو بمنزلة مثل إلا أنه أوضح وأقرب في أفهام الناس إلى المعنى الذي تأولناه في مثل ونهوه قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ثم قال ذلك مثلهم في التوراة أي ذلك صفتهم لأنه لم يضرب لهم مثلا في أول الكلام فيقول ذلك مثلهم، وإنما وصفهم وحلاهم ثم قال ذلك مثلهم أي وصفهم. الآن الرد على عدم وجود المثل المضروب لمن عبد غير الله، وقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ثم قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولم يأتي بالمثل لأن في الكلام معناه كأنه قال يا أيها الناس مثلكم مثلكم مثل من عبد آلهة اجتمعت لأن تخلق ذبابا فلم تقدر عليه وسلبها الذباب شيئا فلم تستنقذه منه. ومثل هذا في القرآن وكلام العرب أشياء قد اقتصصناها في أبواب المجاز. وأما قوله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فإنه لم يرد أن عليك البلاغ بعد الوفاة كما ظنوا، وإنما أراد إن أريناك بعض الذي نعدهم في حياتك أو توفيناك قبل أن نريك ذلك، فليس عليك إلا أن تبلغ وعلينا أن نجازي. ومثل هذا رجل بعث له واليا وقلت له صر إلى بلد كذا فدعهم فإن استجابوا لك فأحسن فيهم السيرة وابسط المعدلة، وإن عصوك فعظهم وحذرهم عقاب المعصية، فإن أقاموا على الغواية فعالمني ليأتيهم النكير. فصار إليهم فما نعوه ووعظهم فما نعوه، وأقام حينا مستبطئا ما أوعدتهم به، فقلت إن أريناك ما وعدناهم من العقوبة أو عزلناك قبل أن نريك ذلك، فليس لك أن تستبطئنا، إنما عليك التبليغ والعظة وعلينا الجزاء والمكافأة. وأما قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، وقوله تعالى وبلغت القلوب الحناجر، وقوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وقوله تعالى سنسم على الخرطوم، فقد ذكرنا الجواب عن ذلك في باب المجاز وكرهنا إعادته في هذا الموضع، وستراه هناك كافيا إن شاء الله تعالى. نعم طيب انتهى. نعم عندك ماذا الآن؟ باب المتشابه. أيوة نقف عنده. نقف عند هذا إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم بإذن الله. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أغلق.